قال رحمه الله: وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه. نعم. قال: أصل الوفاء بالنذر معلوم. نعم، معلوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالوفاء بالنذر الطاعة معلوم في الشرع ومأمور به. نعم. فبين ما لا وفاء فيه، لأنهم يعرفون أن الوفاء يجب، أن النذر يجب الوفاء به، لكنه بين النذر الذي لا يجوز الوفاء به. نعم. قال: واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. نعم، السبب يدخل في العموم. إذا ورد اللفظ عاما على سبب خاص فإن السبب يكون من جملة أفراد ذلك العموم داخلا فيه من باب أولى. نعم.